السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المد ودروس السنة، نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامها. نسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. باب اختلاف المتبايعين. أصل الاختلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. إذا اختلف البيعان، يعني البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. المعنى بأنه لو كانت البينة لحكم بالبينة. قال: وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا اتفق، يعني البائع والمشتري، إذا اتفق على صحة البيع وكذا على غيره من عقود المعاوضات، ثم اختلف في كيفيته كقدر الثمن أو صفته وكذا الجنس أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع. إذن هنا المصنف يقول، حياكم الله، المصنف يقول إذا اتفق البائع والمشتري على صحة البيع. إذن هما اتفقا على صحة البيع. إذا اتفق على صحة البيع ثم اختلف في كيفيته، يعني كيفية البيع وكقدر الثمن أو صفته والمعنى أيضا وجنسه، أو اختلف في الأجل أو في قدره أو في قدر المبيع، يعني في قدر المبيع أو أيضا جنس المبيع أو صفته، ولا بينة تحالف. إذن سورة المسألة: جاء زيد وعمر فتبايعا سيارة ثم اختلف فيما بينهما، إما اختلف في قدر الثمن، وإما اختلف في الأجل، وإما اختلف في الجنس والقدر كما قال المصنف. مع الاختلاف هذا لا بينة، مع الاختلاف هذا لا بينة، لا بينة للبائع ولا بينة للمشتري. فإن كانت لا بينة تحالفا، قال المصنف تحالفا، قال المصنف تحالفا. وهنا في في في في في في قول تحالفا أصله كما قلنا: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ثم اختلف في كيفيته كيفية المبيع على قدر الثمن أو صفته، قال: ولا بينة تحالفا. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حرك ربش صبر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والحق أنهما إذا لم تكن البينة بينهما فكل منهما يكون منكرا مدعيا، كل منهما يكون منكرا مدعيا. لذلك قال المصنف: ولا بينة تحالفا. فالبائع يدعي زيادة الثمن مثلا وينكر النقص، والمشتري يعكس ذلك، يدعي النقص ويدعي عليه الزيادة. والحق أنه في قوله ولا بينة سبحان الله، إذا وجدت البينة حكم بالبينة، إذا وجدت البينة حكم بالبينة. هذا الذي حدث مع سليمان وداود عليهما السلام، لما دخلت المرأة معها بيدها الوليد الطفل، والأخرى تدعي بأنه طفلها ولا بينة، ومن بيده السلعة هذه بينته، فالحكم يكون مع من معه بينة. فالبينة تفصل في الأمر، فإلا إن لم يكن البينة فيكون الأمر كما قلنا على التحالف، وهو البائع يكون مدعيا ومدعى عليه، وأيضا المشتري يكون مدعيا ومدعيا عليه. وعلى التفريع لو اختلف في عين المبيع، فإن كان الثمن معينا تحالف، وكذا إن كان في الذمة على الأصح. يعني لو اختلف في عين السلعة، فإن كان الثمن معينا عين تحالف، وكذا وكان في الذمة أيضا تحالف. وهذا أيضا الاختلاف لابد من التقدير ولا بينة. قال المصنف: فيحلف كل واحد فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله. فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله، لأنه يدعي عقدا وينكر عقدا، فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعي. يعني كل واحد بيدعي شيئا وينكر الشيء الآخر، فيدعي عقدا وينكر عقدا، فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه. هذا بالنسبة للبائع وللمشتري. البائع يقول بمئة وليس بأقل، وليس بتسعين، والمشتري يقول بتسعين وليس بمئة، فعكس الأمرين معا. قال: فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله. ويبدأ بالبائع، طبعا يبدأ بالبائع ليس إلزاما، ليس وجوبا، ويبدأ بالبائع أي ندبا على الأصح، لأن المبيع سيعود إليه بعد التحالف. يعني إذا تحالف ولم يصل إلى حل، فإن الأمر يحدث به الفسخ ويرجع المبيع إلى البائع. ويبدأ بالبائع أي ندبا، وفي قول بالمشتري، طبعا في القول الثاني في المشتري يبدأ بالمشتري، لأن المبيع في ملكه، فإن كان المبيع في ملكه فيقوى جانبه، فيقدم بعد ذلك، يقدم على البائع في الحلف. قال: يبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري. وقال المصنف: وفي قول يتساويان. ففي قول يتساويان، لأنك تتصور بأنهما إذ لا بينة فكل منهما مدعي ومدعي عليه، كل منهما مدعي ومدعي عليه، فيطبق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حيثما كان مدعيا طولب بالبينة، وحيثما كان مدعيا عليه ما عليه إلا اليمين. وهذا كما قلنا في البائع وفي المشتري. قال: في قول يتساويان فتخير الحاكم، أي تفريعا على هذا، كما لو تداعي عينا في أيديهما، فإن الحاكم يبدأ بيمين من شاء منهما قطعا، فالمسألة ترجع إلى الحاكم، ويتخير أحدهما يقسم أولا ثم بعد ذلك الثاني، وأيضا يكون الأمر بالتجادل بينهما، لأن كل واحد منهما صار مدعيا ومدعا على الدين. وقيل الضعف الأصح أنه يتخيل الحاكم، وقيل يقرع كما يقرع بينهما في الدعوة إذا جاء معا إلى مجلس، فيعمل قرعة زيد اختلف مع عمرو في دار كان قد تعاقد عليه، زيد وعمرو اختلف في دار وهي أصل التعاقد بينهما في هذه الدار، فلما اختلف قلنا البينة، فقالوا لا بينة، فلما قالوا لا بينة قلنا إذن أنتما تتحالفان، فقال المشتري أبدأ وأنا، وقال البائع أبدأ وأنا، قلنا في قول من البائع لأنه سيرد له السلع ترى سيعود عليه، وقيل بل المشتري لأن السلعة في يده، وقيل الحاكم يتخير، وقيل أنه يقرع بينهما، يقرع بينهم في هذا المفهوم، فمن خرج سهمه هو الذي يبدأ في القصد. قال والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا، ولأن ذلك أقرب لفصل القضاء، والمعنى هو يمين واحد، يعني لا يطلب منهم، لا نقول اقسم على يمين ويمين آخر، يعني احنا قلنا أنه سيكون مدعي ومدعى عليه، فالقسم يكون القسم الأول إثبات والقسم الثاني نفي، كما قلنا ضربنا المثل اختلف في جنس المبيع، الرجل قال له السيارة سوداء، الرجل يقول له لا كانت السيارة صفراء، اختلف على ذلك، أو السيارة هذه سيارة مرسيدس، الثاني يقول لها بي إم، فهنا يقسم أنها سيارة بي إم ويقسم أنها ليست مرسيدس، فهذان قسمان لأنه مدعن ومدعن عليه، وهنا يقول والصحيح أنه يكفي يمين واحد، اليمين واحد يجمع بينهم، يقول هي مرسيدس، يقول والله يا مرسيدس لا لا بي إم، يعني هو بيمين واحد يجمع بين الأمرين إثباتا ونفيا، ولأن هذا هو أقرب إلى فصل القضاء. والثاني أنه يفرد النفي بيمين والإثبات بأخرى، الثاني أنه يفرد النفي بيمين والإثبات بأخرى، فيقسم يا مرسيدس ويقسم يا ليست بإم. قال المصنف ويقدم النفي استحبابا على الأصح، لأنه أصل في اليمين، وإنما ينقل إلى الإثبات لنقول أو شاهد أو لوز، والمعنى بأن الأصل في ذلك النفي، يقسم على النفي، الأصل أنه يقسم على النفي، أقول ليست مصير، ليست مصير، أقول ليست بإم، لأن الأصل في اليمين هو النفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي ها واليمين على من أنكر، فالأصل بذلك الإنكار النفي، وإنما ينقل ذات للنكول، والمعنى في النكول أنه لو كان مدعى عليه اليمين فلم يقسم ما أراد بالقسم، يرجع القسم إلى صاحب البينة الذي لم يأتي بالبينة، ويسمى هذا نكولا، فهذا النكول فيأتي المدعي فيقسم فيستحق الحق، ضرب المثل زيد وعمر اختلف على قلم، قال هذا القلم الأول قال القلم قلمي فادعى ذلك، وعمر قال بل القلم ليس بقلمي، فالذي ادعى عليه بينة قال ما عندي بينة، فيقول القاضي أو الذي يحكم بينهما، فيقول عم تقسم وتستحق القلم لذلك، تقسم على ذلك، قال لا أقسم، فلما انتفى من القسم لما مرتضى أن يقسم قلنا هنا نكل عن اليمين، فيرجع اليمين إلى صاحب بينة لما يأتي بالبينة اللي هو المدعي الأول، فإذا أقسم وقال والله هذا القلم قلمي استحق القلم، يبقى بنقول المدعى عليه يرجع اليمين إلى المدعي ويستحق بذلك الحق. قال فيقول ما بعت بكذا ولقد نفسه عنه فقلنا أنه الأصل. فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا أو كذلك مشتركة إن مسألة القلم أو مسألة السيارة. قال المصنف وإذا تحالف فالصحيح أن العقد لا ينفسخ. يعني إيش لا ينفسخ؟ يعني العقد لا ينفسخ بذاته عند التحالف. لو تحالف لا بمجرد الحلف أن العقد ينفسخ، فلا ينفسخ العقد بنفس التحالف لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالبائع أن يستحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. يعني ليس نفس التحالف يوجب الفسخ. الثاني في المذهب ينفسخ لأن التحالف يحقق ما قالاه، والصحيح في ذلك قال المصنف أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فيفسخان أو أحدهما. فإن تراضيا يعني بينهما وحدثت المصالحة وتراضيا على شيء أمر ما مضى العقد. فإن تراضيا وإلا فيفسخان أو أحدهما لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب، لأن هذا يقول هذا السعر هو السعر الأصيل 100 والآخر يقول بل ب80 وحدث اختلاف بينهما وحدث التحالف، فقلنا إما أن يتراضيا مثلا أو تراضيا على 90 وسقطت المخالفة بينهما انتهى الأمر، إنما البيع عن تراض والمنازعة قد انقضت وانتهت. أما إن بقيت المنازعة فإما أن يفسخان، يقول الأول والثاني يفسخان أو أحدهما البائع يفسخ أو المشتري يفسخ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه ما يكون الرد بالعيب، والرد بالعيب كما قلنا للمشتري أن إما أن يقبل العيب ويسكت وإن استطاع الرد وقد راضي بها كما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وطاعا من ثمره أو يرد. يبقى إذن البائع يفسخ أو المشتري يفسخ قال المصنف أو الحاكم، ودخول الحاكم هنا لأن بالحاكم ينقضي النزاع، بالحاكم يقطع النزاع، فالحاكم كلمته على الاثنين، كلمته تمشي على الاثنين ويقطع النزاع بينهما فيفسخ العقد. وقيل هذا تمريض ضعيف، وقيل إنما يفسخ الحاكم لأنه فسخ مجتهد فيه فأشبه العنة، وهذا الوجه رجحه جماعة، والأصل لأنهم قالوا المسألة لا ترجع إليهما بل المسألة إلى الحاكم، ولأن الحاكم هو الذي يفصل في النزاع بينهما، لذلك إنما الفسخ يرجع أصالة إلى الحاكم. قال ثم على المشتري رد المبيع، قال ثم على المشتري رد المبيع. إذا حدث الفسخ جاء الحاكم، إما بينهما قد فسخ الحكم أو تراضيا على الفسخ، أو جاء الحاكم فصل النزاع فحكم بالفسخ، فعلى المشتري وجوبا رد المبيع ليصل إلى مالكه لأنه خلاص اتفق على الفسخ، فإذا لابد من رد المبيع. قال فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه أو مات لزمه القيمة. يعني قلنا المتلفات هنا لابد من الضمان، فإذا حدث الفسخ في العقد في البيع قلنا بأنه لابد من رد المبيع، فقام المشتري يعني لو اشترى سيارة من زيد عمرو وحدث النزاع ثم تحالف ثم قضى القاضي بالفسخ، فإذا قضى القاضي بالفسخ والسيارة قد تصرف فيها المشتري تصرف فيها ببيع بهبة بغير ذلك، هذا التصرف يعني أو هي غير موجودة تلفت، فضمانه هنا لازمه القيمة. إذا حدث فسخ وقد قضى به القاضي لازم القيمة، احنا قلنا يرد المثل إن وجد أو قيمته، لازم القيمة لقيامها مقام الأصل. والأصل المشهور عندنا أنه لابد الوجوب إيش المثلي خلافا للمالكية. عندنا أصالة لابد رد المثل إن وجد المثل، لابد رد المثل إن وجد المثل، وإلا فالقيمة الرد المثل وإلا القيمة. وهذا محل الوفاق أن يرد المثل إن وجد المثل وإلا رد القيمة. والقيمة هي قال المصنف هي قيمته، هي قيمته يوم السلف في أظهر الأقوال، وهي قيمته يوم السلف في أظهر الأقوال، لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها، فيكون القيمة يوم السلف، يكون القيمة يوم السلف. فلذلك إذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت. إذا القيمة لا تكون وقت المبيع، بل القيمة تكون يوم وقت تلف المبيع. والثاني قيمة القيمة يوم القبض، والأول هو الأصح، والأول هو الأصح. ووجهة النظر الفقهية في قول الأئمة الشافعية بأن القيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في الضمان، إذا قبض دخل في الضمان فيبقى فيكون في ذمته هذا، أو يكون أو تكون القيمة في أصله عند دخوله عند دخولها في ضمانه. والثالث أقصى قيمة من يوم البيع إلى الثلث كالبيع الفاسد، والرابع أقل قيمة من يوم العقد إلى القبض. والصحيح الأول في هذا الباب وهي قيمته يوم الثلث، وهي قيمته لأنه مستحق يوم الثلث، هذا الذي مستحق أن يرده. فإن لم يوجد ولم يوجد المثل فقيمته يوم الثلث. قال المصنف وإن تعيب رده مع عرشه، وإن تعيب رده مع عرشه، والمعنى بأنه لما اشترى السيارة يعني كسر الزجاج، أو قل خدشت السيارة، فخدشت السيارة فخدش السيارة هنا يقلل من ثمنها، كانت ب100,000 فصارت ب80,000 أو ب90,000، نقول ردها مع الأرش. وقلنا الأرش هو النسبة ما بين أن تكون سليمة وبين أن تكون معيبة، ويشوف النسبة بينهما. فلو 100 ولو 100 عندما كانت سليمة و90 عندما كانت مبيعة، فهنا الأرش هو النسبة، نسبة النقص هنا عشر القيمة. ردها ورد الأرش وهو عشر القيمة، ردها ورد الأرش وهو عشر القيمة. ولأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة، فكان بعض مضمونا أيضا ببعضها. قال واختلاف ورثتهما كهما، أي كاختلافهما لأنها يمين في المال، فإن كانت يمين نزل الوارث منزلة المورث، نزل الوارث مقام المورث، كان يمين في دعوى المال. قال المصنف ولو قال بعتكها بكذا فقال وهبتنيه، فهنا الخلاف على أصل المبيع البيع، الأول قال أنا بعته لك، والثاني يقول بل وهبته لي، فلا تحالف لأنهما لم يتفقا على أصل العقد، لأنهما لم يتفقا على أصل العقد، بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر، فإذا حلف رده مدعي الهبة بزوائده، رده مدعي الهبة بزوائده. والمعنى هنا طبعا متصل ومنفصل بهذا الباب، أنه يحلف البائع على نفي دعوى الآخر، يقول والله ما وهبت، والثاني يقول والله ما بعته أنت، فكل منهم ينفي يدعو يحلف على نفي دعوى الخصم. فإذا حدث الحلف عفوا رده مدعي الهبة، لأن الأصل عدم رده مدعي الهبة بزوائده، يعني يعني لو كان قد اشترى بقرة وولدت فيرد مع الزائد يرد مع الزائد. إذا ملك له ولا يحتاج إلى فسخ. قال ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه. لما؟ لأن الأصل صحة البيع، ولأن القاعدة أيضا تصحيح العقود ما أمكن. فيكون هنا الآن من ادعى صحة البيع فالأصل معه فهو أقوى، ومن ادعى الفساد فهو أضعف، لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة. وقيل الضعف يعني يصدق مدعي الفساد، لأن الأصل عدم العقد الصحيح، والصحيح الراجح الأول، لأن الظاهر في العقود الصحة. قال ولو اشترى، فعلى المصنف يقول ولو ادعى صحة البيع، قال بعض العلماء لو أبدله بالعقد كان أصوب، لأن الخلاف أيضا سيكون جاليا في عقود المعاوضات كالإيجار والنكاح. قال ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب، ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده، فقال البائع ليس هذا العبد الذي بعته لك، ليس هذا العبد الذي بعته لك. القول قول البائع بيميني، القول قول البائع بيميني. لما؟ لأن الأصل صحة العقد، والأصل ها سلام من هذا، الأصل السلامة. قال وفي مثله بالسلام يصدق المسلم في الأصح، لأنه لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد، والأصل اشتغال ذمة المسلم إليه، وفي البيع اتفق على قبض ما اشتراه وتنازع في سبب الفسخ، فكان المتفق عليه مقدم على المتنازع فيه، والأصل عدمه، والثاني يصدق مسلم إليه كالبيع وهو ضعيف. وهذه آخر المسألة في الكلام على اختلاف البائع والمشتري، وأن الأصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. على التفصيل والتفريع الذي فرعنا فيه وأصرنا فيه، نسأل الله أن ينفع بك.